القسم الأول من كتاب فن الإغواء، الشخصية الإغوائية. نحن جميعاً لدينا قوة الجاذبية، القدرة على اجتذاب الناس وإبقائهم تحت هيمنتنا. على الرغم من هذا، فإن المدركين لهذه القدرة الداخلية بعيدون عنا جميعاً. فنحن نتخيل الجاذبية عوضاً عن ذلك كنزعة ملغزة خفية تكاد تكون ذات معنى روحي غير مدرك بالعقل والتي يتمتع بها وبالفطرة قلة مختارة، في حين أن البقية لن ينالوها أبدا. ومع ذلك فكل ما نحتاج عمله لنحقق قدراتنا هو أن نفهم ماهية الشيء في شخصية الإنسان الذي يستسير الناس بشكل طبيعي، وأن نطور هذه الخصائص الكامنة والمستترة فينا. الإغواءات الناجحة نادرا ما تبدأ بمناورة واضحة أو بحيلة استراتيجية، هذا سيثير الشك حتما. الإغواءات الناجحة تبدأ بشخصك، بقدرتك على أن تشع بخاصية معينة من شأنها أن تجتذب الناس وتحرك مشاعرهم بطريقة خارجة عن سيطرتهم. نظرا لكون ضحاياك منومين مغناطيسيا بشخصيتك المغوية، فإنهم لم يلاحظوا تلاعباتك اللاحقة. سيكون عندها تضليلهم وإغواءهم شيئا شبيها بلعب الأطفال لسهولته. هناك 9 أنماط من المغويين في هذا العالم. هناك 9 أنماط من المغويين في هذا العالم. كل نمط لديه نزعة محددة في شخصه والتي تنبع من داخل أعماقه وتخلق شدا مغويا. الحريات لديهن فيض من الطاقة الجنسية ويعلمن كيفية استخدامها. الخليعون يهمون ظمأ بالجنس الآخر ورغبتهم معدية. العاشقون المثاليون لديهم حساسية جمالية يخصصونها للرومانس. الغندورون يحبون أن يتلاعبوا بصورتهم خالقين بذلك إغراء لافتا للنظر وخنثويا. الطبيعيون عفويون ومنفتحون. المغناجون مكتفون ذاتيا مع رباطة جأش آسرة في نواتهم. الساحرون يريدون ويعلمون كيف يسرونهم مخلوقات اجتماعية. الكاريزماتيون لديهم ثقة غير عادية بأنفسهم. النجوم أثيريون ويلفون أنفسهم بالغموض. ستأخذك الفصول في هذا القسم إلى داخل كل من الأنماط 9، واحد منها على الأقل من شأنه أن يضرب وترا حساسا. سوف تتعرف على جزء من نفسك. ذلك الفصل سيكون المفتاح لتطوير قدراتك الخاصة في الجاذبية. دعنا نقول أنه لديك نزعة مغناجية. فصل المغناج سيريك كيف تبني على اكتفائك الذاتي وكيف تناوب ما بين الحرارة والبرودة حتى توقع ضحاياك في شركك. سيبين لك كيف تمضي بسجاياك الطبيعية إلى ما هو أبعد فتصبح مغناجا عظيما، وهو النوع الذي نتقاتل عليه. لا يوجد مغزى في أن تكون هيابا وخجولا فيما يتعلق بخاصية إغوائية. نحن نسحر بالخليع القليل الحياة ونتغاضى عن تجاوزاته، أما الخليع المتردد فلا يحظى بأي احترام. بمجرد ما تصقل النزع الأبرز في شخصيتك مضفيا بعض الفن إلى محبتك به الطبيعة، فستستطيع عندها أن تطور نزعة ثانية أو ثالثة، مضيفا بذلك العمق والغموض إلى صورتك الشخصية التي تود أن تبرزها. أخيرا، فإن الفصل 10 من القسم عن نقيض المغوي سيجعلك مدركا للمقدرة المضادة بداخلك، قوة التنفير. يجب عليك وبأي ثمن أن تجتث أي ميول ونزعات ضد إغوائية قد تكون لديك. فكر بالأنماط 9 كظلال أو صور ظلية. فقط بالولوج إلى إحداها وإفساح المجال لها لتنمو بداخلك، تستطيع عندها أن تبدأ بتطوير الشخصية الإغوائية التي ستجلب لك قوة غير محدودة. الحورية. إن الرجل غالبا ما يكون مقموعا نتيجة للدور الذي يتعين عليه أن يلعبه، لأنه يتعين عليه أن يكون مسؤولا ومتحكما وعقلانيا. فالحورية هي الرمز المطلق لأهواء الرجل وخيالاته الجامحة، لأنها تقدم التحرر الكامل من قيود حياته. في حضورها الذي دائما ما يكون مبرزا ومشحونا جنسيا، يشعر الرجل بأنه قد انتقل إلى مملكة من اللذة الخاصة. خطيرة هي، ومن خلال ملاحقتها بحماسك فقد يفقد الرجل سيطرته على نفسه، الأمر الذي يتوق لفعله. الحرية سراب، هي تغري الرجال من خلال تنمية نوع محدد من الشكل والسلوك في عالم يحول فيه حياء النساء وتهيبهن دون إظهارهن لهكذا صورة. تعلمي أن تتحكمي بلبيدو الرجل من خلال تجسيد أحلامه ونزواته. الحرية المبهرة دراماتيكية. في العام 48 قبل الميلاد تدبر بطليموس 14 أن يخلع وينفي أخته وفي نفس الوقت زوجته الملكة كيلوباترا، وتأكد من عدم عودتها عبر حدود البلاد وبدأ يحكم بمفرده. في وقت لاحق من تلك السنة قدم يوليوس قيصر إلى الإسكندرية ليضمن استمرار ولاء مصر لروما على الرغم من صراعات القوى المحلية. ذات ليلة كان قيصر يعقد اجتماعا مع قادته في القصر المصري ويناقش الخطط الاستراتيجية، عندما دخل أحد الحراس ليبلغ أن تاجرا يونانيا كان عند الباب ومعه هدية كبيرة وقيمة للقائد الروماني قيصر. كونه كان راغبا بقليل من المرح أعطى التاجر الإذن بالدخول. دخل الرجل وهو يحمل على كتفيه سجادة كبيرة ملفوفة. حل وثائق الحبل حول الحزمة وبسطها بحركة خاطفة من معصميه، مظهرا كيلوباترا اليافعة التي كانت مختبئة بالداخل والتي نهضت نصف عارية أمام قيصر وضيوفه مثل الآلهة فينوس وهي تنبثق من بين الأمواج. الجميع انبهر لدى رؤيتهم للملكة الشابة الجميلة. كانت عندها في 21 فقط وهي تظهر أمامهم فجأة كما في الحلم. لقد صعقوا بجرأتها وطريقتها المسرحية. هربت إلى داخل المرفأ ليلا برفقة رجل واحد يحميها ومخاطرة بكل شيء بخطوة جسورة. لم يكن أحد مسحورا أكثر من قيصر اعتمادا على رواية الكاتب الروماني ديو كاسيوس. فقد كانت كيلوباترا في أوج حياتها، كانت تمتلك صوتا مبهجا لا يمكن أن يخفق في رمي الرقية على كل من سمعه. هكذا كان سحر شخصها وحديثها إلى حد أنهما اجتذبا إلى شراكها كاره النساء الأكثر جفاء وتصميما على كره هذا قيصر. كان مسلوب اللب بمجرد ما وقعت عيناه عليها وفتحت فمها لتتكلم. في نفس تلك الليلة أصبحت كيلوباترا حبيبة قيصر. قيصر كان لديه العديد من العشيقات من قبل لكي يلهينه عن شدائد حملاته القاسية، ولكنه كان سرعان ما يتخلص منهن ليعود إلى ما كان يثيره حقا، المكائد السياسية، تحديات الحرب والمسرح الروماني. قيصر كان قد رأى النساء وهن يحاولن كل ما في وسعهن لإبقائه تحت سحرهن، ومع ذلك فلم يكن شيء قد حضره لكيلوباترا. في إحدى الليالي كانت تقول له: كيف كان باستطاعتهما سوية أن يحيي مجد الإسكندر العظيم ويحكم العالم كالآلهة؟ وفي الليلة الأخرى كانت تروح عنه بأن ترتدي كالآلهة إيزيس وهي محاطة بأبهة بلاطها. لقد زجت كيلوباترا بقيصر في أحد ألوان القصف والمجون، مقدمة نفسها كتسجيد للفرادة المصرية. حياته معها كانت لعبة دائمة ملأة بالتحديات كالحرب، لأنه في اللحظة التي كان يشعر فيها بالأمان والطمأنينة معها فإنها كانت تنقلب فجأة باردة أو غاضبة، وكان يتعين عليها أن يجد طريقة لنيل حظوتها. مرت الأسابيع، تخلص قيصر من جميع مزاحمي كيلوباترا وأوجد أعذارا ليبقى في مصر. في إحدى المراحل أخذته في رحلة تاريخية باذخة نزولا عبر النيل في قارب ذي فخامة لا توصف، يرتفع 54 قدما فوق الماء ويتضمن عدة مستويات مزودة بشرفات ومعبد مدعم للآلهة دينيسوس إله الخمر والنباتات في الميثولوجيا الإغريقية. أصبح قيصر أحد الرومانيين القلائل الذين تفرسوا في الأهرامات، وخلال إقامته الطويلة في مصر بعيدا عن عرشه اندلعت جميع أنواع الاضطرابات. عندما اغتيل قيصر في العام 44 قبل الميلاد خلفته حكومة الثلاثة ومن ضمنها مارك أنتوني الذي كان جنديا شجاعا محبا للمتعة والمشاهد غير الاعتيادية والذي تصور نفسه كنسخة رومانية عن ديونيسوس. بعد بضعة سنوات عندما كان أنتوني في سوريا دعته كيلوباترا ليأتي لملاقاتها في بلدة طرطوس المصرية. كان ظهورها هناك مروعا بأسلوبه بقدر ما كان ظهورها الأول أمام القيصر، بارجة ذهبية مهيبة بأشرعة أرجوانية ظهرت على نهر سيدنوس. جثف الجذافون على أنغام الموسيقى الأثيرية، ومن حول المركب كانت هناك حسنوات يافعات مرتديات كالحوريات والرموز الميثولوجية. جلست كيلوباترا على ظهر المركب وهي محوطة برجال على هيئة كيوبيد إله الحب عند الرومان. كانوا يهوونها بالمراوح وتوضعت كأفروديت إله الحب والجمال عند الإغريق الذي أنشد الحشد اسمها بحماس. شعر أنتوني بمشاعر مختلطة كجميع ضحايا كيلوباترا. كان من الصعب مقاومة الملذات الفريدة التي كانت تقدمها، لكنه أيضا أراد أن يراودها، أن يهزم هذه المرأة اللامعة والمعتدة بذاتها. كان من شأنها أن يثبت عظمته، وهكذا قرر أن يبقى وبقى مثل قيصر تدريجيا تحت سحرها. لقد دللته وأطلقت له العنان فيما يتعلق بجميع مكامن ضعفه: القمار، الحفارات الصاخبة، الطقوس المنمقة والعروض الباذخة. قدم له أوكتافيوس الذي كان عضوا آخرا في حكومة الثلاثة زوجة، وذلك ليحمله على العودة إلى روما. أخت أوكتافيوس الشقيقة أوكتافيا التي كانت واحدة من أشد النساء جمالا في روما نظرا لكونها معروفة بفضيلتها وطيبتها، فقد كانت تستطيع بالتأكيد أن تبقيه بعيدا عن العاهرة المصرية. نجحت الحيلة لفترة قصيرة، لكن أنتوني لم يكن قادرا على نسيان كيلوباترا ورجع إليها بعد 3 سنوات. هذه المرة كانت للأبد. كان قد أصبح في حقيقة الأمر عبد كيلوباترا، مانحا إياها سلطات هائلة، متبنيا الزي والعادات المصرية ومتنكرا لعادات روما. لم يبقى سوى صورة واحدة لكيلوباترا، صورة جانبية على عملة معدنية بالكاد مرئية، ولكنه لدينا العديد من الأوصاف المكتوبة. كان وجهها طويلا ونحيفا وأنفها مدببا نوعا ما. ملامحها الأبرز كانت عيناها الكبيرتان بشكل رائع. لم تكمن سلطتها الإغوائية في شكلها، بالفعل فقد كان العديد من النساء في الإسكندرية يعتبرن أشد جمالا منها. الشيء الذي امتلكته كليوباترا دون جميع النساء الأخريات كانت القدرة على إلهاء الرجل. في الحقيقة فإن كليوباترا لم تكن استثنائية من الناحية الجسمانية، ولم يكن لديها سلطة سياسية، ومع ذلك فإن كل من قيصر وأنتوني لم يريا شيئا من هذا. ما رأياه كان امرأة تتحول باستمرار أمام أعينهما، امرأة مشهد، كان زيها ومكياجها يتغيران من يوم إلى آخر، ولكنهما أعطياها دائما مظهرا متفوقا وشبيها بالآلهة. كان صوتها الذي يتكلم عنه جميع الكتاب متفاوتا في طبقته بطريقة محببة ومسكرة. كان بوسع كلماتها أن تكون مبتذلة بما فيه الكفاية، لكنها كانت تتكلم بعذوبة بالغة لدرجة أن مستمعيها كان يجدون أنفسهم يتذكرون ليس كلامها وإنما الطريقة التي تقول بها كلامها. قدمت كليوباترا تنوعا دائما، عرابين إعجاب واحترام، معارك صورية، رحلات، حفلات جنس وتنكر جماعية، كل شيء كان موسوما بلمسة درامية ومنجزا بطاقة فياضة. في الوقت الذي تضع فيه رأسك على الوسادة بجانبها فإن عقلك يأخذ يدور بصور وأحلام، وبمجرد ما تعتقد أنك حصلت على هذه المرأة المتدفقة والعظيمة الثقة بالنفس والمتوهجة فإنها تنقلب غير ودودة أو غاضبة، موضحة بذلك أن كل شيء كان يجري وفقا لشروطها هي. أنت لا تتملك كليوباترا أبدا وإنما تعبدها. بهذه الطريقة تمكنت امرأة كانت قد نفيت وقدر عليها أن تموت مبكرا من أن تدير الأمور كلها رأسا على عقب وتحكم مصر لما يقارب 20 عاما. نتعلم من كليوباترا أن الجمال ليس هو ما يصنع الحرية، وإنما المسحة المسرحية التي تجيز للمرأة أن تجسد خيالات الرجل. يضجر الرجل من المرأة مهما بلغ جمالها، فهو يتوق لمتع مختلفة وللمغامرة. كل ما تحتاجه المرأة لتقلب الأمور رأسا على عقب هو أن تخلق الوهم بأنها تقدم هذا التنوع وهذه المغامرة. يخدع الرجل بالمظاهر بسهولة، فهو لديه ضعف تجاه الجوانب البصرية. اخلقي الحضور المادي للحورية فستريه وقد وقع في الفخ، لا يستطيع أن يمل منك وبالتالي لا يستطيع أن ينبذك. أبقي المليات مشهرة ولا تدعيه يرى من تكونين أنت حقا، سوف يتبعك حتى يغرق. حرية الجنس، نورما جين مورتنسون، والتي أصبحت مستقبلا مارلين مونرو، أمضت شطرا من طفولتها في دور أيتام لوس أنجلوس. كانت أيامها مليئة بالأعمال المنزلية الروتينية البغيضة وخالية من اللعب. في المدرسة نأت بنفسها، نادرا ما ابتسمت وكثيرا ما حلمت. ذات يوم عندما كانت في 12 بينما كانت ترتدي ثياب المدرسة، لاحظت أن بلوزتها البيضاء التي زودها بها الميتم كانت ممزقة، لذا وجب عليها أن تستعير كنزة صوفية غليظة من فتاة أصغر منها في الميتم. الكنزة كانت أصغر منها بعدة قياسات. ذلك اليوم على حين غرة بدأ أن الصبية يتجمعون حولها حيثما حلت. كانت نامية وجسمها متبا جدا بالنسبة لفتاة في سنها. كتبت في دفتر يومياتها: حتقوا في كنزتي كما لو كانت منجا ذهب. كان الاكتشاف بسيطا ولكن مروعا. كانت في السابق متجاهلة، لا بل وحتى محط سخرية الطلاب الآخرين. أما الآن فقد أحست نورما جين بطريقة لنيل الاهتمام ولربما القوة حتى، لأنها كانت جامحة الطموح. أخذت تبتسم أكثر وتضع المكياج وتلبس بشكل مختلف، وسرعان ما لاحظت شيئا مذهلا ومروعا بدرجة مساوية. وقع الصبية بشغف في حبها بدون انترارها لأن تقول أو أن تفعل شيئا. كتبت: كان المعجبون بي جميعهم يقولون الشيء نفسه ولكن بطريقة مختلفة. رغبتهم في أن يقبلوني ويضموني كانت خطأي. البعض قال أنها كانت الطريقة التي أنظر بها إليهم بعيون ملأة بالشغف. آخرون قالوا أنه كان صوتي الذي أغراهم بالاقتراب. بالإضافة إلى ذلك فقد زعم آخرون أنني أولد ذبذبات تطرحهم أرضا. بعد عدة سنوات كانت مارلين تحاول التشق طريقها في عالم الأفلام. المنتجون كانوا يقولون لها الشيء نفسه، أنها كانت جذابة كفاية كشخص ولكن وجهها لم يكن جميلا بما فيه الكفاية للأفلام. كانت تحصل على العمل كمستخدمة إضافية للتمثيل في المشاهد الجماعية، وعندما كانت تظهر على الشاشة حتى لو للحظات معدودة فقط فإن الرجال من المشاهدين كانوا يصبحون شديدي التوق والحماسة، ودور السينما كانت تنفجر بالصيحات. لكن أحدا لم يرى أي ميزة نجومية في ذلك. في أحد الأيام من عام 1949 عندما كانت في 23 فقط ومسيرتها المهنية في حالة توقف تام، التقت مونرو بشخص على العشاء والذي أخبرها أن منتجا مكلفا بتوزيع الأدوار لفيلم جديد من بطولة جورج ماركس. أحب السعادة. كان يبحث عن ممثلة للقيام بدور فتاة شقراء مدوخة تستطيع أن تمر بجانب جيرشو بطريقة من شأنها حسب كلماته أن توقظ الليبيدو الكهولي الخاص بي وتجعل الدخان ينبعث من أذني. بينما كانت تؤدي تجربة الأداء ارتجلت مشيتها الخاصة بها، فقال جيرشو بعد أن رأى سيرها المتئد: إنها كل من ماي ويست وثيدا بارا ولعبة الباربي وقد التفوا في كينونة واحدة، سنصور المشهد غدا. وهكذا ابتدعت مارلين مشيتها الشائنة، مشية بالكاد كانت طبيعية ولكنها قدمت مزيجا غريبا من الجنس والبراءة. عبر السنوات القليلة التالية علمت مارلين نفسها عن طريق التجربة والخطأ كيفية تعميق الأثر الذي لديها على الرجال. لطالما كان صوتها جذابا كان صوت فتاة صغيرة، لكن في الأفلام فقد كان لديه محدوديات، إلى أن علمها أحدهم أخيرا كيف تخفضه، مما أعطاها الطبقات العميقة والمصحوبة بأنفاس مسموعة، والتي أصبحت علامتها التجارية للإغواء، مزيجا من الفتاة الصغيرة والمرأة المشاكسة الشبيهة بأنثى الثعلب. قبل أن تظهر على التلفاز أو حتى في حفلة، كانت مارلين تمضي ساعات أمام المرأة. معظم الناس افترضوا أن هذا كان وليد الخيلاء والغرور، أي أنها كانت واقعة في غرام صورتها. الحقيقة كانت أن صورتها تلك كانت تستغرق ساعات حتى تخلق. أمضت مارلين سنوات في دراسة وممارسة فن المكياج، الصوت، المشية، الوجه والنظرة، كلها كانت عبارة عن تركيبات منشأة، تظاهر وتمثيل. في قمة شهرتها فإنها كانت ترتعش طربا لدى ذهابها إلى بارات نيويورك من دون مكياجها أو ملابسها الجميلة ومرورها دون أن يلاحظها أحد. أخيرا أتى النجاح، ولكن معه أتى شيء عميق الإزعاج لها. الاستديوهات كانت تختارها حصرا لدور الفتاة الشقراء المدوخة، أرادت أدوارا جدية، ولكن لم يأخذها أحد على محمل الجد لأدوار كهذه مهما حاولت جاهدة لتعتم على خصائص الحرية التي بنت عليها. في أحد الأيام بينما كانت تتمرن على تمثيل مشهد من فيلم مستان الكرز، سألها معلم التمثيل الخاص بها مايكل تشيخوف: هل كنت تفكرين في الجنس بينما كنا نؤدي المشهد؟ عندما قالت لا، تابع قائلا: خلال كل أدائنا للمشهد ظللت أتلقى عبيرا ونسمات جنسية منك، وكأنك كنت امرأة في قبضة الشغف. أنا أتفهم مشكلتك الآن مع الاستديو يا مارلين، أنت امرأة تولد هالة وإحساسات وأجواء جنسية بغض النظر عما تقومين أو تفكرين به. العالم بأسره تجاوب مع هذه الهالة وهذه الإحساسات والأجواء، إنها تنبعث من شاشات السينما عندما تكونين عليها. أحبت مارلين مونرو الأثر الذي يملكه جسدها على ليبيدو الذكر. لقد ضبطت نغم حضورها الجسدي كأداة موسيقية جاعلة نفسها تعبق بالجنس وتكتسب مظهرا رائعا ومتوهجا. النساء الأخريات عرفن عديدا مماثلا من الخدع لتعميق جاذبيتهم الجنسية، لكن ما يميز مارلين مونرو عنهن كان عنصرا من اللاوعي. خلفيتها كانت قد حرمتها من شيء جوهري، العاطفة. أعمق احتياجاتها كانت أن تشعر بأنها محبوبة ومرغوبة، الشيء الذي جعلها تبدو باستمرار حساسة وقابلة للانجراح كفتاة صغيرة تتوق إلى الحماية. ابتعثت هذه الحاجة للحب أمام الكاميرا. لقد كان هذا الابتعاث عفويا ونابعا من مكان ما حقيقي في داخل أعماقها. النظرة أو الإيماء التي لم تقصد من خلالها أن توقظ الرغبة كانت تفعل ذلك بشكل مضاعف القوة فقط لأنها غير مقصودة. براءتها بالتحديد كانت ما أثار الرجل. حورية الجنس لديها أثر أكثر إلحاحا وفورية من أثر الحورية المبهرة أو الدراماتيكية كتجسيد للجنس والرغبة، فإنها لا تضايق نفسها بأن تخاطب الحواس العرضية وغير المترابطة أو أن تخلق تصعيدا مسرحيا. لا يبدو أبدا أن وقتها مستهلك بالعمل أو بالمهمات الروتينية والشاقة، هي تعطي الانطباع بأنها تحيا للمتعة وأبدا متاحة. ما يميز حورية الجنس عن المحظية أو المومس هو لمسة البراءة والهشاشية التي عندها. هذا المزيج مرضٍ بشكل معارض للمنطق، فهو يعطي الذكر الوهم الجوهري بأنه الحامي صورة الأب، بالرغم من أن حرية الجنسية التي تتحكم بالديناميكية الحركية. لا يتعين على المرأة أن تولد بخصائص مارلين مونرو حتى تشغل دور حرية الجنس. معظم العناصر المادية تكون مركبة ومشيدة، المفتاح هو سيماء البراءة لفتاة المدرسة. فبينما يبدو جزء منك وهو يصرخ بالجنس، فإن الجزء الآخر يكون حياً وساذجاً، وكأنك غير قادرة على فهم التأثير الذي تملكينه. مشيتك، صوتك، سلوكك يكونان متلبسين بشكل سار. أنت كل من المرأة المتمرسة والشهوانية والفتاة المتصبينة البريئة. مواجهتك التالية ستكون مع الحوريات اللواتي يسحرن كل رجل يدنو منهن، لأن الحوريات يرمين مع موسيقى أغنيتهن بتعويذتهن عليه، وهن جالسات هناك على مرج يعلو على الهياكل العظمية المتفسخة للرجال. الذين جلودهم الذابلة لا تزال متدلية على عظامهم. المفاتيح إلى الشخصية. الحورية هي أقدم المغويات على الإطلاق. نموذجها الأصلي هو الآلهة أفروديت. إنه لمن طبيعتها أن تتحلى بخاصية خرافية عنها، لكن لا تتخيل أنها شيء من الماضي أو من الأسطورة والتاريخ، فهي تمثل نزوة ذكورية قوية كأنها مغرية ذات ثقة عظيمة بالنفس وجنسانية بالغة، تقدم متعة لا حدود لها ولمسة من الخطر. في عالم اليوم فإن هذه النزوة لا يمكن إلا أن تروق بشكل أكبر نفس الرجل أو عقله، لأنه يعيش الآن وأكثر من ذي قبل في عالم يقيد غرائزه العدائية من خلال جعل كل شيء آمنا وغير مؤذن، عالم يقدم فرصة أقل للمغامرة والمخاطرة من أي وقت مضى. في الماضي كان لدى الرجل بعض المتنفسات لهذه الدوافع، الحرب، أعالي البحار والمكائد السياسية. في المجال الجنسي فقد كانت المحظيات والمومسات من الناحية العملية ومؤسسة اجتماعية قدمت له التنوع والمطاردة التي تاق لها دون أي متنفس، فإن هذه الدوافع سوف تتحول نحو الداخل وتنخره، فيصبح بالتالي أسرع استثارة بكثير لكونه مكبوتا. في بعض الأحيان فإنه يمكن لرجل ذي نفوذ أن يرتكب أكثر الأشياء لا عقلانية، كأن يقيم علاقة عندما يكون أقل احتياجا إليها، وذلك فقط طلبا للإثارة وللخطر الكامن وراء العلاقة برمتها. الشيء اللاعقلاني قد يتكشف عن إغوائية هائلة، وخاصة للرجال الذين ينبغي عليهم دائما أن يبدو غاية في العقلانية. إذا كانت القوة أو السلطة الإغوائية هي ما تسعين إليه، فالحورية هي الأكثر قوة وفاعلية على الإطلاق، فهي تعمل على عواطف الرجل الأكثر أساسية. وإذا لعبت دورها كما ينبغي، فإنها تستطيع أن تحول ذكراً قوياً ومسؤولاً في الأحوال العادية إلى عبد طفلي. الحورية تفعل فعلها أيضاً على النمط الرجولي الصلب، المحارب أو البطل، تماماً كما اجتاحت كليوباترا مارك أنتوني ومارلين مونرو روجو ديماجيو. لكن لا تتخيل أبداً أن هؤلاء هم الأنماط الوحيدة التي تستطيع الحورية التأثير عليهم. يوليوس قيصر كان كاتباً ومفكراً نقل قدراته الذهنية إلى ساحة المعركة وإلى المعترك السياسي. الكاتب المسرحي آرثر ميلر وقع عميقاً تحت سحر مارلين مونرو بنفس الدرجة التي وقع بها ديماجيو. المفكر هو غالباً الأكثر تأثراً بنداء الحورية للذة الجسدية الخالصة، لأن حياته تفتقد بشدة لذلك. الحورية لا تضطر لأن تقلق حيال إيجاد الضحية المناسبة، فسحرها يفعل فعله على الجميع. في المقام الأول والرئيسي فإنه ينبغي على الحورية أن تميز نفسها عن النساء الأخريات. هي بطبيعة الحال شيء نادر وأسطوري ووحيدة أمام مجموعة. هي أيضا جائزة قيمة تستحق أن تنتزع من أيدي الرجال الآخرين. جعلت كليوباترا نفسها مختلفة من خلال إحساسها بدراما رفيعة. أداة الإمبراطورة جوزيفين كان وهنها وتراخيها الشديدين. أما أداة مارلين مونرو فكانت طبيعة الفتاة الصغيرة لديها الجسمانية تقدم هنا أفضل الفرص، بما أن الحورية وفي المقام الأول منظر للمشاهدة. الحضور الجنسي وشديد الأنوثة حتى ولو لدرجة الكاريكاتور من شأنها أن يميزك سريعا، نظرا لأن معظم النساء يفتقرن إلى الثقة اللازمة لإبراز هذه الصورة. بمجرد ما تجعل الحورية نفسها تبرز على الآخرين، يتوجب عليها أن تمتلك خاصيتين حاسمتين أخريتين: القدرة على حمل الرجل على مطاردتها بشكل محموم إلى درجة يفقد معها التحكم، ولمسة من الخطر. إن الخطر مغوٍ بشكل مثير للدهشة. حمل الرجل على مطاردتك هو شيء يسير نسبيا. حضور شديد الجنسانية من شأنه أن يفي بالغرض، لكن يجب أن لا تتشبه بالمحظية أو المومس التي قد يطاردها الرجل فقط ليفقد الاهتمام بها بعد ذلك ببرهة قصيرة. عوضا عن ذلك فأنت محيرة وبعيدة قليلا، خيال تنفخ فيه الحياة. خلال عصر النهضة فإن الحوريات العظيمات من أمثال توليا دارجونا تعمدن التصرف والظهور كالإلهات الإغريقيات، فانتزيا تلك الفترة. في العصر الحاضر تستطيعين أن تصوغي نفسك على غرار معبودات الشاشة أي شيء يبدو متوهجا ومثيرا للإعجاب، لا بل وحتى باعثا على الرهبة. هذه الخصائص ستجعل الرجل يطاردك بشكل ملتهب، وكلما طردك أكثر أحس بأنه يتصرف بناء على مبادرته الخاصة. هذه طريقة ممتازة لإخفاء مدى عمق تلاعبك به. إن مفهوم الخطر والتحدي وفي بعض الأحيان الموت قد يبدو في بعض الأحيان قديم الطراز، لكن الخطر حاسم في الإغواء، فهو يضيف نكهة عاطفية ويروق لرجال اليوم تحديدا الذين عادة ما يكونون مفرطين في التعقل ومقموعين. الخطر حاضر في الأسطورة الأصيلة للحورية في الأوديسة التي جمعها هوميروس، فإن البطل أوديسيوس يجب أن يسافر بمحاذاة الصخور التي عليها تغني الحوريات، مخلوقات أنوثية غريبة وتدعو البحارة إلى هلاكهم. هن يغنين عن أمجاد الماضي، عن عالم شبيه بالطفولة دون مسؤوليات، عالم من اللذة الخالصة. أصواتهن تشبه الماء سائلة ومغرية، البحارة كانوا يقفزون إلى الماء لينضموا إليهن فيغرقون أو يقودون سفنهم للاصطدام بالصخور بعد أن يتم تخبيلهم وتنويمهم مغناطيسيا ليحمي بحارته من الحوريات. قام أوديسيوس بملء آذانهم بالشمع وأمر بتقييده إلى الصاري كي يستطيع أن يسمع الحوريات وأن يحيا ليحكي عن سماعه إياهن. رغبة غريبة، كون الرعشة التي تولدها الحوريات هي استسلام لهوى اللحاق بهن تماما، كما توجب على البحارة الأقدمين أن يجذفوا ويقودوا متجاهلين كل الملهيات. فإن الرجل اليوم يجب أن يعمل ويتبع مسارا مستقيما في الحياة، إن نداء المجهول والخطر والعاطفة أقوى من أي وقت مضى لأنه محظور بشدة. فكر بضحايا كبريات حوريات التاريخ. باريس تسبب بحرب من أجل هيلين طروادة، قيصر خاطر بإمبراطورية، وأنتوني خسر سلطته من أجل كيلوباترا، نابليون أصبح أضحوكة بسبب جوزيفين، ديماجيو لم يستطع أبدا أن يتعافى من مارلين، وآرثر ميلر لم يستطع أن يكتب لسنوات. الرجل غالبا ما توحيله الحورية إلى حطام، ومع ذلك فلا يستطيع أن يقصر نفسه على الرحيل. من السهل التلميح إلى عنصر الخطر الذي سوف يعزز صفات الحورية الأخرى التي لديك كلمسة الجنون لدى مارلين على سبيل المثال التي أسرت الرجال. الحوريات غالبا ما يكون غير عقلانيات بشكل لا يصدق. الشيء الشديد الجاذبية للرجال الذين يكونون مقموعين بحصافتهم واعتدالهم. عنصر الخوف حاسم أيضا. إبقاء الرجل على مسافة مناسبة يخلق الاحترام لأنه لا يقترب بما فيه الكفاية ليميز طبيعتك الحقيقية أو يلاحظ خصائصك الأضعف. اخلقي هذا الخوف من خلال تغيير مزاجك بشكل مفاجئ وإبقائه في حالة من اللاتوازن وإرهابه بين الفينة والأخرى بالسلوك المتقلب والنزوي. إن العنصر الأكثر أهمية لحورية طموحة هو وعلى الدوام العنصر الجسدي الذي يشكل أداة الحورية الأساسية للنفوذ والقوة. الخصائص الجسدية عطر، أنوثة زائدة محفزة من خلال المكياج أو الملابس المنمقة أو الإغوائية تفعل فعلها على الرجال وبمنتهى القوة لأنه ليس لها معنى، فهي تتجاوز العمليات المنطقية من خلال فوريتها وتحدث الأثر نفسه الذي يحدثه الطعم على الحيوان أو حركة القماشة على الثور. غالبا ما يتم الخلط بين مظهر الحورية المناسب وبين الجمال الجسدي وتحديدا الوجه، لكن الوجه الجميل لا يصنع حورية، فهو يخلق بدلا من ذلك بعدا وبرودا أكثر من اللزوم. لا كيلوباترا ولا مارلين مونرو أعظم حوريتين في التاريخ كانتا معروفتين بوجهين جميلين بالرغم من أن الابتسامة والنظرة المغرية يشكلان إغواء لا نهاية له، إلى أنهن لا يجب أبدا أن يطغين على مظهرك، فهما واضحتان ومبشرتان أكثر من اللزوم. الحورية يجب أن تحفز رغبة معممة، وأفضل طريقة لفعل هذا تكون من خلال خلق انطباع كلي يتسم بالإلهاء والإغراء على حد سواء. إنها ليست نزعة واحدة محددة وإنما اتحادا مؤتلفا من الخصائص. الصوت من الواضح أنه خاصية هامة، فكما تشير الأسطورة فإن صوت الحوريات لديه سيماء حيوانية شهوانية مع قدرة إيحائية مذهلة. لربما تكون تلك القدرة نكوسية، أي تستدعي إلى الأذهان قدرة صوت الأم على تهدئة أو تنشيط الطفل حتى قبل أن يفهم الطفل ماذا تقول. الحورية يجب أن تتحلى بصوت موح من شأنه أن يلمح إلى الجانب الشهواني بطريقة لا تدرك أو تحس، خفية أكثر منها صريحة أو علنية. جميع الذين التقوا كيلوباترا تقريبا أثنوا على صوتها السار والعذب المسمع، والذي امتاز بقدرة على التنويم المغناطيسي. الإمبراطورة جوزيفين إحدى أعظم المغويات في أواخر القرن الثامن عشر كان لديها صوت واهن متراخ وجهه الرجال غريبا ووشى بأصولها الكاريبية. مارلي مونرو كان لديها بالفطرة صوت شبيه بصوت الأطفال ومتسم بإطلاق أنفاس مسموعة، لكنها تعلمت أن تخفضه لتجعله مغويا بحق. صوت لورين باكال كان خفيضا بشكل طبيعي، قواه الإغوائية نبعت من إلقائه ولفظه المتأني والموحي. الحورية لا تتكلم أبدا بشكل سريع عدواني أو بطبقة مرتفعة، صوتها هادئ وغير متعجل وكأنها لم تستيقظ تماما أو تغادر سريرها. الجسم والزينة، إذا كان على الصوت أن يهدهد فينبغي للجسم وزينته أن يبهرا. إنه بواسطة ثيابها تسعى الحورية لأن تخلق أثر الآلهة الذي وصفه بودلير في مقالته في مدح المكياج. إن المرأة تكون ضمن نطاق حقوقها، وبالفعل هي تنجز نوعا من الواجب عندما تكافح لتظهر سحرية وخارقة للطبيعة. يجب أن تشده وتخلب اللب كمعبودة، يجب أن تزين نفسها بالذهب حتى تعبد ويهام بها، يتوجب عليها أن تستعير من جميع الفنون حتى ترفع نفسها فوق الطبيعة، الأمر الذي يشكل الوسيلة الفضلة لتستعبد القلوب وتخضعها وتثير اضطراب الأرواح. باولين بونابرت أخت نابليون كانت عبقرية فيما يختص بالثياب والحلي والزينة. جاهدت باولين بشكل متعمد لتحقق أثر الآلهة، فشكلت تسريحتها ومكياجها وثيابها بحيث تستحضر مظهر وسماء فينوس إلهة الحب. لم يستطع أحد في التاريخ أن يتباهى بحجة ثياب أشمل وأكثر تعقيدا. خلف دخول باولين إلى حفل راقص في عام 1798 أثرا صاعقا. سألت المضيفة مدام بيرمون إذا ما كان بإمكانها أن ترتدي ثيابها في منزلها حتى لا يرى أحد ثيابها وهي تدخل. عندما نزلت السلم فقد توقف الجميع فجأة وعلى نحو تام في صمت مصعوق. ارتدت غطاء للرأس كذلك الذي كانت كاهنات باخوس إله الخمر يرتدينه، عناقيد عنب من الذهب متحابكة مع ضفائر شعرها التي كانت مصففة على الطريقة الإغريقية. أبرز رداؤها الإغريقي الطويل والمشدود بحزام مع حاشيته المطرزة بالذهب مظهرها الشبيه بالآلهة. تحت ثدييها كان هناك زنار من الذهب المصقول مثبت بجوهرة عظيمة. كتبت دوقة دوبرانت: لا يوجد كلمات تعبر عن جمال مظهرها. الغرفة بعينها أصبحت أكثر بريقا لدى دخولها. الثوب بأكمله كان متناغما لدرجة أنه تم الترحيب بإطلالتها بعزيز من الإعجاب الذي استؤنف بتجاهل تام لجميع النساء الأخريات. المفتاح: كل شيء يجب أن يبهر، ولكن يجب أيضا أن يكون متناغما، وذلك حتى لا تجتذب حلية بعينها الانتباه. يجب أن يكون حضورك مشحونا ومتوهجا، حلم يتحقق. الزينة تستخدم لإلقاء التعويذة والإلهاء. تستطيع الحورية أيضا أن تستخدم الثياب لتلمع إلى الجانب الجنسي بشكل صريح في بعض الأحيان، ولكن في أغلبها من خلال الإيحاء به وليس التعبير عنه بطريقة صارخة، لأن هذا من شأنه أن يجعلك تبدين متلاعبة. يرتبط بهذا مفهوم الكشف الانتقائي، أي إظهار فقط جزء من الجسد، ولكن الجزء الذي سوف يثير ويحرك المخيلة. في أواخر القرن السادس عشر، مارغريت ديفالو الابنة السيئة الصيت لملكة فرنسا كاثرين دي ميتشي كانت من أولى النساء على الإطلاق اللواتي أدخلن في حجرة ثيابهن الفستان المقور الصدر، وذلك بكل بساطة لكونها تمتلك أجمل صدر في المملكة. أما بالنسبة لجوزيفين بونابرت فكان ذراعها هما اللذان تحرص دائما على تركيهما مكشوفين. الحركة والسلوك: في القرن الخامس عشر قبل الميلاد اختار الملك كوتشين الحورية الصينية هيسيشي من بين جميع نساء مملكته لكي تغوي وتدمر مزاحمه فوتشاي ملك أو، ولهذا الغرض أمر بإرشاد المرأة الشابة في فنون الإغواء. كانت الحركة هي الجانب الأكثر أهمية في تلك الفنون ككيفية التحرك برشاقة وإيحاء. تعلمت هيسيشي أن تعطي الانطباع بأنها تطوف فوق الأرض بأثوابها الخاصة بالبلاط. عندما أطلق العنان لها على فوتشاي فإنه وقع سريعا تحت سحرها، مشت وتحركت كما لم يشاهد أحد من قبل. أصبح مهووسا بحضورها المرتعش بأسلوبها وسمائها اللامبالي. وقع فوتشاي عميقا في الحب لدرجة أنه ترك مملكته تتناثر إلى أجزاء، سامحا بذلك لكوتشين بالزحف نحوها واحتلالها دون قتال. تتحرك الحورية برشاقة بالغة ودون عجلة. الإيماءات والحركة والتصرفات المناسبة للحورية هي مثل الصوت المناسب، يلمعون إلى شيء مثير، يحركون الرغبة دون أن يكونوا واضحين. مظهرك الخارجي يجب أن يكون متراخيا وكأن لديك كل الوقت في العالم للحب والمتعة. إيماءاتك يجب أن تتسم بدرجة معينة من الالتباس، فتوحي بشيء بريء وشهواني على حد سواء. أي شيء لا يمكن فهمه حاليا يكون مغويا بشكل هائل، وأكثر من ذلك بكثير إذا تخلل سلوكك. الرمز: الماء. أغنية الحورية تكون عذبة وجذابة، والحورية نفسها تكون متدفقة وصعبة المنال مثل البحر. الحورية تستدرجك بوعد مغامرة ومتعة غير محدودتين. يتناسى الرجال الماضي والحاضر ويلحقونها بكامل قواهم نحو البحر حيث يغرقون. المخاطر: مهما كان العصر مستنيرا فلا تستطيع امرأة أن تحافظ على الصورة بأنها مكرسة للمتعة براحة تامة، ومهما حاولت جاهدة أن تبعد نفسها عنها إلى أن وصمة كونها سهلة ستلاحق الحرية على الدوام. كانت كيلوباترا مكروهة في روما بوصفها العاهرة المصرية. أدى ذلك الكره في آخر المطاف إلى سقوطها عندما سعى أوكتافيوس والجيش الروماني لمحو الوصمة عن الرجولة الرومانية التي غدت تمثلها. لكن الخطر غالبا ما يكمن في الحسد الذي تثيره لدى النساء الأخريات. معظم كره روما لكيلوباترا تأتي من الامتعاض الذي استفزته لدى كهلات المدينة المتزوجات الصارمات من ذوات المقام الاجتماعي الرفيع من خلال توكيد براءتها وجعلها نفسها تبدو ضحية لرغبة الرجل. تستطيع الحورية أن تثلم نوعا ما آثار حسد النساء، ولكن في الإجمال فإنه لا يوجد كثير مما تستطيع فعله. تنبع سلطتها من تأثيرها على الرجال، وينبغي لها أن تتعلم تقبل أو تجاهل حسد النساء الأخريات. أخيرا، فإن الاهتمام الشديد الذي تجتذبه الحورية يمكن أن يتكشف عن كونه مزعجا أو أسوأ. في بعض الأحيان ستقلل الراحة منه، في أحيان أخرى ستريد أن تجتذب اهتماما غير جنسي. أيضا لسوء الحظ، فإن الجمال المادي يذوي بالرغم من أن أثر الحورية يعتمد ليس على الوجه الجميل وإنما على الانطباع الكلي، إلى أنه بعد سن معينة يصبح من الصعب توليد ذلك الانطباع. كل من هذين العاملين ساهما في انتحار مارلين مونرو. يلزم نبوغ بمستوى نبوغ مدام دي بومبادرو العشيقة الحورية للملك لويس الخامس عشر لإحداث التحول إلى دور المرأة الأكبر سنا المفعمة بالحيوية والتي تستمر بالإغواء بواسطة سحرها غير المادي وغير الجسدي. كيلوباترا كان لديها هكذا فطنة، ولو عاشت طويلا بما فيه الكفاية لظلت مغية واسعة السلطة لسنوات عديدة. ينبغي للحورية أن تستعد للتقدم في السن من خلال الالتفاف باكرا لأنماط الغنج الأكثر نفسية والأقل جسدية والتي بإمكانها الاستمرار في جلب السلطة لها حالما يبدأ جمالها بالزوال.